كمثلهم عظماء بعد الرسل في الأحقاب رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغاب جيل فريد صاغ أسمى منهج لحياته من سنة وكتاب أكرم بجيل السابقين وفضلهم أكرم بآل البيت والأصحاب أكرم بآل البيت والأصحاب. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فيطيب للبادئ ذي بدء أن أشكر الله جل وعلا وأثني عليه بما هو أهله، فهو أهل الحمد والثناء، فالحمد له جل جلاله، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ثم أثني بالشكر والتقدير للإخوة الأفاضل القائمين على هذه القناة الإعلامية بناء الأجيال، والتي تعنى بتنمية جوانب العطاء والجودة، إضافة إلى العناية بتزكية الجوانب الأخلاقية، فبارك الله فيهم وشكر لهم وسددهم في القول والعمل. وبعد، فهذا الموضوع الذي هذه أول حلقاته سيعنى جل بإذن الله جل جلاله عن خير القرون، صحابة نبينا عليه الصلاة والسلام، وسيكون الحديث إجمالا ثم بعد ذلك تفصيلا عنهم قدر الإمكان، نأخذ نماذج منهم. وأحب أن أبين أن مكانة السنة في شريعتنا عظيمة جدا، إذ هي المبينة لمراد الله عز وجل مما أجمل في كتابه، وهي الدالة على حدوده والمفسرة له والهادية إلى صراط الله المستقيم. من اتبعها اهتدى، ومن تنكب عنها ضل وغوى. ومن هنا كان لابد من معرفة الذين نقلوها عن نبينا صلى الله وسلم وبارك عليه إلى الناس كافة، وحفظوها عليه وبلغوها عنه، وهم صحابته الذين وعوها وأدوها ناصحين محسنين حتى اكتمل الدين بما حفظوه ونقلوه عن رسولهم صلى الله وسلم وبارك عليه، فهم خير القرون. ومن هنا فالحديث بإذن الله جل جلاله سيكون عن خير القرون إجمالا وتفصيلا كما أسلفت. والله جل جلاله حين اصطفى هذه الأمة كما في قوله جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. حين اصطفى هذه الأمة في مجملها اصطفى منها صحابة رسوله عليه الصلاة والسلام، كما روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه، وهو قول الإمام النووي والإمام السدي وغيرهم في تفسير قول الله جل وعلا: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. فعلى قول هؤلاء أن عباده الذين اصطفى هم صحابة رسوله عليه الصلاة والسلام، ثبتت عدالتهم بثناء الله جل وعلا عليهم وثناء رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا أعدل ممن ارتضاهم الله لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام ونصرته محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وفي بيان عدالتهم قال الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية: كل حديث اتصل إسناده بين من رواه وبين النبي صلى الله وسلم وبارك عليه لم يلزم العمل به إلا بعد ثبوت عدالة رجاله، ويجب النظر في أحوالهم سوى الصحابي، أما الصحابي فهو معدل، سوى الصحابي الذي رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم واختيارهم في نص القرآن. ثم ساق بعد ذلك رحمه الله الآيات والأحاديث في بيان فضلهم، ثم قال بعد ذلك على أنه لو لم يرد من الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فيهم شيء مما ذكرناه لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد والنصرة وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأولاد والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين، لأوجب كل ذلك القطع على عدالتهم والاعتقاد لنزاهتهم وأنهم أفضل من جميع المعدلين والمزكين الذين يجيئون بعدهم أبد الآبدين. والصحابة أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا، ولقد اختارهم الله جل جلاله لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام ولإقامة دينه، فحبهم سنة والدعاء لهم قربة والاقتداء بهم وسيلة والأخذ بآثارهم فضيلة، وهم صفوة خلق الله جل جلاله بعد النبيين عليهم الصلاة والسلام. يقول ابن مسعود وهو أحدهم رضي الله عنه وأرضاه: إن الله نظر في قلوب العباد فورد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فورد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. ومذهب أهل السنة والجماعة في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وسط بين الإفراط والتفريط، فلا غلو ولا جفاء. أثنى عليهم الله جل وعلا كما في قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وأعلن الله جل جلاله رضاه عنهم كما في قوله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هؤلاء في حدود 1400 من صحابته عليه الصلاة والسلام. بل ومن العجب أن رجلا كان بينهم ليس منهم، فهو منافق، الجد بن قيس، قبل هذه البيعة انحاز إلى البئر التي كانت قريبا منهم ولم يكن تحت الشجرة التي أعلن الله رضا من كانوا تحتها حين البيعة. يقول الله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بل وحذر النبي صلى الله وسلم وبارك عليه، حذر من التعدي على مقامهم، وبين عليه الصلاة والسلام مكانتهم وفضلهم، فقال عليه صلاة الله وسلامه كما في الصحيحين: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه، رضي الله عنهم وأرضاهم. وهم خير الأمة كما في الصحيحين كذلك أنه عليه الصلاة والسلام قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. روى البخاري عن عمران بن حسين رضي الله عنه وأرضاه قال: قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران بعد ذلك: لا أدري أذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنين أو ثلاثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث له: إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يفون، ويظهر فيهم السمن. هذه كلها خصال لم تكن في ذلك الجيل المبارك بذلك الجيل الفريد. وفي صحيح مسلم من حديث أبي بريدة رضي الله عنه أو أبي بردة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. يقول أبو راكة رضي الله عنه وأرضاه كما روى ذلك أبو نعيم في الحلية وابن أبي الدنيا في التهجد وفي قيام الليل، يقول: صليت خلف علي رضي الله عنه وأرضاه صلاة الفجر، فلما سلم انفتل عن يمينه ثم مكث رضي الله عنه كأن عليه الكآبة حتى إذا كانت الشمس على حائط المسجد قيد رمح، ارتفعت الشمس قيد رمح، قال: لقد رأيت أصحاب محمد، هذا الكلام لعلي كما يروي أبو راكة، لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما أرى اليوم شيئا يشبههم، كانوا يصبحون ضمرا شعثا غبرا بين أعينهم أمثال ركب المعزى، قد باتوا لله سجدا وقياما يتلون كتاب الله ويراوحون بين جباههم وأقدامهم، فإذا أصبحوا ذكروا الله جل وعلا. ثم قال بعد ذلك: ثم مادوا كما تميد الشجر في يوم الريح فهملت أعينهم رضي الله عنهم حتى تبتل ثيابهم. هكذا يصف علي وهو من أزكاهم وأطهرهم وأعلاهم رتبة ومنزلة، يصف حال الصحابة وهو واحد منهم رضي الله عنهم أجمعين. روى الإمام أحمد والترمذي، وهذا عند البيهقي في الشعب، عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: الله الله في أصحابي، الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، وما أكثر الذين اتخذوهم في هذه الأيام غرضا يخالفون هدي محمد عليه الصلاة والسلام وما أرشد إليه وما حذر منه، حتى قال عليه السلام: فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله تبارك وتعالى، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. في الحديث الذي رواه الطبراني كما في الأوسط والكبير عنه، والحديث حسنه الألباني رحمه الله، عن ابن عباس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تحملوا عناء الهجرتين، وفي كل من هاتين الهجرتين أحداث تشيب لها الرؤوس، لكن تغلبوا عليها رضي الله عنه وأرضاهم بصدق المحبة لله ورسوله. وللتقريب لهذا المعنى أسرد أو أروي قصة أحدهم ممن قد عذر عن الخروج للهجرة لما به من المرض والإعياء وكبر السن، هو ضمرة بن جندب وقيل غيره. هذا الرجل كان ينظر إلى أبنائه وهو في داره بمكة، وقد أعياه عجزه ومرضه وربما كان عذرا له، فقال لأبنائه: احملوني وأخرجوني من أرض المشركين لألحق برسول الله عليه الصلاة والسلام. لكنه لما خرج في الطريق إلى في التنعيم حصل الأمر، وفي غيرها في الطريق اشتد به المرض وأدرك أن الموت قد حان وأنه لن يتمكن من اللحاق برسوله وحبيبه عليه الصلاة والسلام، فضرب بكف على كف وقال: اللهم هذه بالأولى، اللهم هذه بيعتي لك، وضرب الأخرى وقال: اللهم هذه بيعتي لرسولك، ثم مات رضي الله عنه وأرضاه. واختلف الصحابة في أمر هجرته، فأنزل الله جل وعلا فيه قرآنا يترى، أنزل فيه قوله جل وعلا: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. لقد عرف السلف الصالح فضل الصحابة الكرام وبينوا ذلك وردوا على كل من أراد انتقاصهم رضي الله عنهم أرضاهم. يقول ابن عمر وهو أحد الصحابة بل ومن كبارهم فضلا ومكانة، يقول: لا تسبوا أصحاب رسول الله، لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره. وفي رواية 40 سنة. روى ابن عساكر، وهذا الخبر أشار إليه ابن تيمية رحمه الله في منهج السنة في المجلد 6، روى أن رجلا جاء إلى عبد الله بن المبارك وسأله قائلا: أمعاوية أفضل أم عمر بن عبد العزيز؟ فأجابه وقال له ابن المبارك: لتراب في منخري معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير وأفضل من عمر بن عبد العزيز، مع ما لعمر بن عبد العزيز من المكانة والفضل بين أهل زمانه وعصره، بل هو من خير أئمة بني أمية. يقول الإمام الطحاوي: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الحق يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. إذن فالخلاصة أن صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله جل وعلا. ولا بد من معرفة حياتهم ومن التفتيش عن نقائبهم لنستطيع أن نعيش كما عاشوا، فهم أعظم الناس اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه باشروا الحياة معه وباشروا تنزل الوحي، وهم أعظم قدوة لنا بعد رسولنا عليه الصلاة والسلام. أسأل الله جل وعلا أن يخلقنا بأخلاقهم، وأن يزكي منا الظاهر والباطن، وأن يحشرنا في زمرتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. أكرم بجيل السابقين وفضلهم، أكرم بآل البيت والأصحاب، أكرم بآل البيت والأصحاب.